ومن لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. يؤسفني أن أقول أن نحن في الحلقة الأخيرة من حلقات وسلسلة العلم في مواجهة الإلحاد مع ضيفي الكريم الدكتور عمرو شريف، رئيس أقسام الجراحة في كلية الطب بجامعة عين شمس. مرحبا مرة سادسة دكتور، في احنا كان المفروض 5 حلقات صاروا 6 في الكويت وفي هذا المكان في فندق ريجنسي المضيف. كان بودنا أن نستمر أكثر، لكن اليوم دكتور حلقتنا بعنوان كيف نقرأ الوجود. إحنا أي واحد فينا دكتور يروح سياحة أو ينزل بلد ويشوف فيه جمال ونظام، لا شك أنه يلتفت لهذا الجمال والنظام إن كان عاديا، يلتفت التفاتة كلية. لكن عندما يزورها مهندس خبير عنده تجربة، فإنه لا يكتفي بالجمال، إنما يفكر في التصميم، تناسق الحدائق، الطراز المعماري، كيف تغلبوا على هذه المشاكل في الزحمة، نفق هنا وجسر هنالك وقطار هنا، يفكر في هذا الأداء. نحن نعيش في الوجود أيضا كذلك دكتور، الناس منهم من تبلدت مشاعره ينظر إلى عظمة الخلق وما فيه بكل تبلد، بينما هنالك العالم الذي ينظر بتفحص ويقف مع كل جزئية في هذا الكون، وهنالك من يكتفي بالانطباعات الجميلة العامة. نحن في ختام هذه الحلقة ونريد أن نقرأ كيف نقرأ الكون في كماله وجماله، هذا الجمال الموجود في الكون مع الكمال الذي الجميع يتذوقه، هل هو جاء من خلال صدفة وعشوائية، أم يقف وراء هذا الجمال قدرة مطلقة تتمتع بالعلم والإرادة وإلى آخر صفات الكمال، أم لا والله هي فقط انطباعات يعني شخصية، كن جميلا ترى الوجود جميلا، ما في شيء اسمه جمال يعني في ذاتي. باختصار كيف نقرأ كتاب الله المنظور في آخر حلقة نختصر فيها ما قلنا؟ ما شاء الله، لو حضرتك بدأنا بالجمال. نعم، الجمال قضية همت الفلاسفة إلى حد بعيد، حتى أن هناك علم اسمه علم فلسفة الجمال، أو أحد فروع الفلسفة هو فلسفة الجمال. يا ترى سؤال محوري فيها، يا ترى هو ذاتي أم موضوعي؟ بمعنى أن أنا أجي أشوف حاجة أقول عليها دي جميلة من داخلي أنا، بينما يشوفها غيري ما ياخدش نفس الانطباع. لا، يعني الرأي الأرجح أو أرجح عندي أن الجمال بالإضافة أنه يجمع بين الاثنين، بالإضافة أنه موضوعي، في صفات جمالية اتحطت فعلا في الشيء الذي ننظر إليه، فهناك جزء ذاتي. إنما أنا أتكلم عن الجزء الموضوعي، هل هناك مقاييس موضوعية أقدر أقولك شوف هذا الشيء جميل عشان في صفات كذا وكذا وكذا وكذا، ده يبقى اتفقنا على موضوعية إذا قدرت أحدد لك صفات. فيعني من الأشياء برضو اللي ينبغي نقولها أن في مركز في المخ لإدراك الجمال، يبقى المركز ده بينشط بأشياء موضوعية اسمه reward center أو مركز الإثابة، موجود في منطقة أو نواة اسمها nucleus accumbens في المخ. طيب ما هي السمات الموضوعية اللي أنا بتكلم عنها؟ مثلا سمة التجانس، يعني ممكن أكون لابس بدلة شيك إنما مش لابس عليها جرافطة ملائمة، ف فيبقى ده مش من سمات الجمال، التجانس. أشوف مجموعة زهور بس بينها ظهر نشاز مش ماشية مع الألوان. سمة تانية اسمها التماثل. أنا لو واقف في محراب صلاة في داخل مسجد، المحراب بيكون له عمود في اليمين وعمود في اليسار. تخيل حضرتك لو العمود اللي في اليمين مش بنفس الهيئة والموديل بتاع اللي في اليسار، ده عكس التماثل ويأثر في جمال المنظر اللي أنا شايفه. التناسب، علماء فلسفة الجمال يقول لحضرتك إيه، تصور بني آدم عنده زلومة بتاعت فيل. زلومة يعني أنف. أنف بتاعت فيل. أنف الفيل، زلومة الفيل، لا تتناسب مع حجم جسمه وهيئته، فالتناسب هنا يبقى مش موجود. التجانس والتماثل والتناسب موجود مش بس في المناظر الطبيعية، بحور الشعر فيها تجانس تماثل تناسب، المقامات الموسيقية مبنية على كده، فأسمع المقام ده غير نشاز الموسيقى. يعني الفرق بين النشاز وبين المقام الموسيقي إن ده في تجانس وتماثل وتناسب. أيضا من السمات الموضوعية البساطة مع التنوع. شوف حضرتك مثلا هذه الغرفة فيها مصنوع من الخشب، مادة واحدة خشب، صحيح ما شاء الله، كراسي ومناضد ودولاب وإلى آخره. نفس القضية في خلق الكون، بنية الذرة بني بها كل شيء، بساطة مع تعدد أو تنوع. الخلية الحية كائن مكون واحد، بساطة بساطة كل الكائنات الحية من الخلية مع تنوع. من الحاجات الجميلة جدا برضو اللي يعني تثير في الإنسان إحساس بالجمال التناغم مع احتياجاتنا. أنا أهديت إلي ثلاجة مثلا وكنت أنا محتاجها، جيت أحطها في مكانها لقيت ما شاء الله حجم الثلاجة وأبعادها مناسب تماما مع الفراغ اللي كان موجود، أشعر تماما إن دي يعني أدت وظيفتها وفي منتهى الجمال عشان ملائمة للمكان. ده بينعكس على الإنسان نفسه، اللي كنا بنقول إن الوجود الإنساني الوجود كله مسخر للإنسان، مسخر بأنه بيؤدي احتياجاته اللي هو التناغم مع احتياجاتنا. إن الهواء، نسمة الهواء لما تيجي على وجهي تسعدني، إذا حسيت بحاجة تضايقني في ودني أهرشها، أحس بلذة مش بس غياب الشيء اللي بيضايقني وأيضا بلذة. فالتناغم مع احتياجاتنا من علامات الجمال أيضا، فصار الجمال أمر يقاس موضوعيا. دكتور، تذكر كنا نتناقش من سنة على كتاب طبعوه عندنا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اللي هو مترجم العلم في منظوره الجديد، نعم، لعالمين غربيين، واحد في الرياضيات والثاني يمكن في الفلك. في فصل الجمال العلم النظرة الجديدة نسخت النظرة القديمة أن هناك فعلا جمال مقصود لذاته وليس قضية انطباعات أني خلقت هكذا فأرى الأمور جميلة. نعم. ومن الكلام الذي قرأته أيضا لمحمد قطب أن النحلة متواضعة تستفيد وتحط على الزهرة الجميلة وغير الجميلة، ولكن لماذا كان هناك إبداع وجمال زائد في هذا الزهر؟ لماذا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح؟ لماذا يعتبر زينة فضلا عن الوظيفة الكونية الأخرى؟ إذن نحن نقول بأن الجمال أصبح موضوعيا وخارجيا ومقصود لغرض أكبر، وهذا الذي تريد أن توصله. نعم. يا دكتور. نعم. يعني في الكتاب اللي حضرتك ذكرته أنا أتذكر مثال جميل جدا، مؤلف يقول أفهم أن عصفورة الكنارية تستمتع بنداء ذكر الكنارية، هو نداء للتزاوج. أما أن الإنسان يستمتع بصوت الكنارية، ما الغرض منه؟ إمتاع. ولذلك ليست القضية ضرورة. نعم. وإنما قضية كمال بعد الضرورة وبعد الفاصل نكمل. الحمد يا رب والصلاة لك الحمد يا رب والصلاة. الدكتور عمرو شريف، في الفاصل الأول أثبتت أن الجمال مقصود وأنه من أجل شيء أكبر من الضرورة وأنه يدل على وجود الله. وأن له مقاييس موضوعية وأنه له مقاييس موضوعية، ولكن الجمال يدعونا إلى معنى آخر ألا وهو الكمال. فقضية الكمال وحب الإنسان لسلوك الكمال أيضا شيء آخر غير مادي في قضية حياة الإنسان وعلاقتنا في قضية التفكير الإيماني. والحمد لله أيضا العلماء المهتمين بالقضية كما وضعوا مقاييس للجمال وضعوا مقاييس للكمال وطبقوها على الكون. مثلا الانضباط، نحن الآن نتكلم يا أخواني عن كمال الكون. نعم خضر. ما في الكون من انضباط. حضرتك بتبعت صاروخ من هنا يتجه إلى كوكب المشتري، كوكب متحرك في مجرة متحركة، والصاروخ سرعته متغيرة وبحسابات دقيقة جدا يصل في الموعد المقدر. يعني انضباط لقوانين التي تحكم الوجود في منتهى الدقة. ظاهرة أخرى بديعة نسميها المنطقية في الوجود. كل شيء في الوجود منطقي. إذا كان قد نشأ عشوائيا فكيف يصبح كل شيء منطقي؟ هنا أينشتاين ليه قول جميل جدا أنا دائما يعني أحب أتذكره، يقول إيه؟ إن أشد الأشياء في الوجود استعصاء على الفهم أنه مفهوم. هو كتبها The most incomprehensible thing in the universe is that it is comprehensible. سبحان الله، المنطقية في الوجود اللي بيكلمها العشوائية دي اللي خلى تتوقع أنت. تصور حضرتك مثلا لما اكتشفوا كوكب المجموعة الشمسية كان في مكان غايب مش شايفين فيه كوكب، فلازم هنا في كوكب بحساباتهم يطلع ان في كوكب. لما عملوا في جدول مندليف بتاع بالضبط. العناصر تذكر حضرتك صحيح كان في عناصر غائبه، او لابد هنا يطلع في عنصر ويطلع هنا في عنصر. ولذلك دكتور نقول دائما ان الحكم العقلي والاستشراف العقلي يحكم على التجربه. نعم. وتوقع ان هناك ايش عبر القياس. نعم. ان هنالك فراغات ستملا، وده اللي حصل فعلا باوزان ذريه. نعم. من صفات الكمال ايضا الشموليه، قانون الجاذبية الذي وصفه نيوتن بيحكم المجرات في حركتها. كوكب الأرض حول الشمس، الإلكترونات حوالين النواة، وسقوط التفاح على الأرض، قانون واحد يحكم هذا الكون كله يسميها الشمولية. من آخر الصفات اللي أحب أذكرها وهي كثيرة الترابط، الترابط في الكون. في مثالين اسمح لي أضربهم. مثال يعني يحزننا شوية إنما هو واقعي، إن ظاهرة الاحتباس الحراري نتيجة إن الدول الصناعية الكبرى بتستعمل وقود ويطلع ثاني أكسيد الكربون وحرارة هائلة، ده دول صناعية. بنبص نجدها يذيب الجليد اللي في القطبين، دي قضية نقلت للقطبين. نجدها تؤدي إلى غرق بعض الجزر في إندونيسيا. ترابط هذا الكوكب ده يؤثر في ده أو يؤثر في ده. عشان نخرج من الحزن على هذا الترابط، مثال آخر للترابط أنا دايما بستحضره، كوباية الشاي اللي أنا قاعد في عيادتي في مصر بشربها. كوباية الشاي دي اتولفت إزاي؟ في أمطار نزلت في هضبة أثيوبيا، الأمطار دي مشيت في نهر النيل حتى وصلت خزان سد أسوان، خزنت هناك فترة، ثم انطلقت في النيل وصلت إلى مصر، ناس جابوا المية وكرروها ودفعوها إلى المواسير حتى وصل إلى بيتي. في رجال في صعيد مصر زرعوا قصب السكر ومصنع كومومبو كرر السكر، وناس بعولي السكر. في آخرين في سيلان أو في الهند زرعوا الشاي، ونسائهم جمعوا أوراق الشاي عشان في شركة عالمية بتروج وتصل بالشاي إلى بيتي. اللي أجمل من ده كله لما باجي أولع البوتاجاز عشان يعني أغلي المية، ده بقى اندماج نووي حصل في نجم اسمه الشمس منذ ملايين السنين. اندماج نووي ده بقدر ده محسوب بحساب عمرو شريف، الاندماج النووي ده عشان في غابات طلعت واتدفنت وطلعت الغاز الطبيعي عشان يوصلني الشوية دول أعمل كوباية الشاي. ما هذا الترابط سبحانك اللهم. ويضربون مثل دكتور يعني آخر في قضية حبات اللؤلؤ التي تضعها الست على صدرها ك كم من اشتغل فيها وغاص عليها وجاءها وصنع إلى أن تصل أو الذهب. نعم. طيب دكتور، هنا الدارونيون العشوائيون والملاحدة يقولون أنتم والعلماء حتى من الغربيين الذين يتبعون التصميم الذكي، أن الكون هم يطرحون عليه مصمم ذكي، إحنا نسميه الله سبحانه وتعالى، يوجد في الكائنات نقص في بعض أعضائها وخلقها عن الكمال، كيف؟ هي القضية دي بيسموها قضية برهان التصميم القاصر، يعني في بعض التصاميم قاصرة يبقى ما وراهاش إله. بقى بيضرب المثال الشهير بشبكية العين. شبكية العين اللي من 10 طبقات من الخلايا وفي سمك ورقة السيجارة، الطبقة بتاعة مستقبلات الضوء هي آخر الطبقات أبعد عن الضوء، الضوء يدخل من هنا، هي الطبقة في الخلف. يقولوا إذا كان المفروض بقى كان الإله يجعل طبقة المستقبلات في الأمام، فهذا تصميم مقاصر يدل على العشوائية. نقول لهم لا، طبقة مستقبلات الضوء وضعت في الخلف حتى تكون قريبة من الطبقة المغذية بالأكسجين، اللي هي طبقة مليئة بالأوعية الدموية، حتى تغذي هذه الطبقة بالأكسجين، لأن هذه الطبقة أشد الطبقات احتياجا للأكسجين. فالقضية لما ننظر للتصميم، ننظر للتصميم في إطار المنظومة كلها، مش في إطار الطبقة دي ليه ما جاتش قدام. مثال بسيط على كده جدا عشان نفهم التصميم القاصر اللي ما بيقولوه، يقولوا ايه؟ الارنب، يا سلام لو الارنب كان بيجري اسرع من كده كان يهرب من التعالب وما يموتش، فهنا تصميم قاصر ان سرعته مش سريعة قوي. نرد عليهم يوم لو كان الارنب اسرع جريا كانت النتيجة ان التعالب مش هتلاقي اكل كويس، الفود الغذاء هتختل، والإيكولوجي أو الجو العام للكوكب هيختل، اختلال التوازن الكوني. فهي قضية الحكمة في عمل الكمال في كمال المنظومة وليس الكمال عنصر، والإنسان هو الذي يفسد هذا الكمال. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وبعد الفاصل نكمل يا دكتور. الحمد يا رب والصلاة يا رب والصلاة. دكتور، قبل أن نتجاوز أو انتهينا من موضوع الجمال والكمال في الكون ودلالة يعني ذلك على وجود الله سبحانه وتعالى، أذكر كلمة لروجيه جارودي في كتابه هل نحن في حاجة إلى الله، وكان ملحدا ماركسيا الآن عمره 80، طرح أن يا جماعة وجود الله سبحانه وتعالى فقط لا يحتاج إلى أن أنا أخاف، زي اللي جلسنا معاه أمس في الفندق الرجنسي تحت وكان عنده شكوك إلحادية أن احنا من الخوف نؤمن بالله من وردت عليه رد طويل أصلا. لكن أيضا الحاجة إلى الكمال، الإنسان لا يكمل إلا أن يكمل الجانب الغيبي فيه لأنه حاجة. هذه النقطة تنقلني إلى قضية أخرى. احنا لما نشوف واحد من اللعبات الذكية جدا تعتمد على التفكير والتأمل والحذق كلعبة الشطرنج، يصفون لاعب الشطرنج الماهر بأنه عبقري. طيب النظام في الكون، خلق الكون، إدارة الكون، تسيير الكون وما فيه، في الدليل الأول خذناه في أول الحلقات يا دكتور، الدليل الكوني، ألا يدل على علم لا نقول عبقرية من صنع وخلق ودبر؟ نعم، جزاكم الله خير. هي القضية ببساطة جدا إنها قضية خلافية، أنا أقول إنها دليل على العلم ويقول دليل على الذكاء جماعة بتوع التصميم الذكي، يجي واحد زي دوكنز يقول لا ما فيه ذكاء ولا حاجة، بس منتهى البساطة نختلف. يقول لك ما هو دليلك؟ احنا محتاجين لمقياس دقيق لا نختلف حوله، أجي أقول له دليلي المقياس الفلاني. لو جيت اختلفت أنا وحضرتك إن المريض ده أو الإنسان ده درجة حرارته مرتفعة مختلفين، نجيب ترمومتر اللي هو المقياس ونحطه في بقه، نجد أنها مرتفعة أو أنها طبيعية، دليل محايد. فإحنا محتاجين للدليل أو قياس موضوعي يقيس لنا أن هذه الظاهرة وراء هذا كان قضية في منتهى أهمية. وكان دوكنز دايما يهاجم الناس بيها، انت بتقول ذكاء، انا بقول بلايند ووتش ميكر، صانع ساعات الاعمى، مش داريان بحاجه ولا بيبص للمستقبل. فجاء الذي قبل التحدي ويليام دمبسكي، استاذ الرياضيات الامريكي، رجل جميل جدا، واوجد مقياسا لو طبقناه على اي حاجه، على قصيده شعر، على لعبه شطرنج، على خلق الكون، على ظاهره من ظواهر الكون، نقول ان وراءها ذكاء. بس ايه هو هذا الدليل؟ انا ارجو يعني من السادة المشاهدين ساعة الصدر، والنقطة دي قد تكون يعني من أصعب النقاط في طرحنا، لأنها قضية في منتهى الجمال والأهمية. طبعاً إحنا نرد على الذين يقولون الكون ليس له خالق وعشوائي ولا يحتاج إلى، الغربيين يسمونه مصمم ذكي، ونحن نقول الله سبحانه وتعالى. وما تدعون أنه ذكاء؟ لا، إحنا رأينا أنه مش ذكاء، عاوزين مقياس. أنت تشرح مقياس عالم الرياضيات الأمريكي اللي يرد على داوكن؟ نعم، تفضل. لا يحصل. هو الرجل طرح الدليل أو شرح لنا الدليل في كتبه، في أكثر من كتاب، من خلال فيلم سينمائي جميل جدا اسمه كونتاكت، التواصل. الفيلم ده عن قصة لكارل سيجان اللي هو كان مستشار وكالة الناسا للفضاء الأمريكي. الفيلم يمكن كتير مننا شافوه، عبارة عن عالمة الفضاء إيلي اللي بتشتغل في سيتي بروجرام، اللي هو برنامج محاولة التواصل مع الحيوانات الذكية في الكواكب الأخرى. إنهم قاعدين في سيتي، ده مركز أبحاث ضخم جدا، أطباق فضائية تستقبل الموجات وهو إلى آخره، ويسمعوا كل شوية موجة تستقبل من الكون، واحد اتنين تلاتة، وتتكرر واحد اتنين تلاتة، لا يبالوا بها، وتتكرر. مرة استقبلوا موجة صح كل الموجودين انها تعني شيء، ان لها بنية، it has a structure، هم قالوا it has a structure، ان لها بنية، انها تعني ذكاء. ما مواصفات هذه الرسالة اللي خلتهم يقولوا كده؟ الرسالة كانت تكرار للأرقام الأولية اللي ما primary numbers ما بين 2 و101. إيه الأرقام الأولية دي؟ التي لا تقبل القسمة إلا على واحد أو على نفسها. 1, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 29. دول بينهم 2 وبعدين بينهم 5 وبعدين بينهم 3 وبعدين بينهم 7. لا يربطها رابط. فالرسالة تشمل أرقام سماها أنها أرقام متفردة، ما لهاش علاقة بالرقم اللي قبله ولا اللي بعده، مش بنجمع عليها 2 باستمرار أو نضربها في 2 باستمرار. دي أرقام متفردة ليس بينها رابط باللي قبلها ولا رابط باللي بعدها. ثم أنها رسالة من الصعب جدا تكرارها بالصدفة، وهي جات لهم بالتكرار. فيبقى الرسالة اللي خلتهم يقولوا أنها ذكية أنها جاءت بطريقة أرقام متفردة ولا يمكن تكرارها بالصدفة، فسماها specified complexity أو التعقيد المتفرد. التعقيد المتفرد، على سبيل المثال نطبق على بيت الشعر، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. البيت ده، الكلمات، كلمة وليل عبارة عن حروف، هل الحروف دي متفردة ولا مش متفردة؟ متفردة، ما خدش أول حرف والخامس والعشر والخمستاشر، ده نقى حروف. الكلمات نفسها متفردة ولا يمكن تكرار هذا البيت بأن يقعد قرد على كمبيوتر يكرره عشوائيا. فأصبح هذا البيت يتسم بالتعقيد المتفرد specified complexity التي تعني ذكاء. فالكون كله بما فيه من ظواهر، احنا استشهدنا في حلقة بآلية تجلط الدم اللي فيها 10 عناصر تجلط الدم بيكونهم الكبد. هل عنصر متوقف على عنصر اخر؟ لا، مش مركب كيماوي تحط له ذره هيدروجين يبقى مركب اخر ثم ذره هيدروجين، ده كله مركب من واد اخر وكلهم بيعملوا مع بعض. فوجود سبيسيفايد كومبلكسي، التعقيد المتفرد في كل ظواهر الكون، تثبت لو يجي دوكنز يحاجني او الظاهره الفلانيه فيها سبيسيفايد كومبلكسي ولا ما فيهاش، فيها، يبقى وراءها ذكاء، يبقى وراءها قصد وإرادة. دكتور كلام وافي وكافي، وبعد الفاصل نكمل الباقي. الحمد يا رب والصلوات لك، الحمد يا رب والصلوات. دكتور ونحن نتكلم عن الجمال والكمال والتصميم المعقد في هذه الطبيعة، يستذكرني هنا قول الحائز على جائزة نوبل بول ديراك 1933 عندما قال إن النظرية الجميلة رياضيا أقرب إلى التصديق من النظرية غير الأنيقة وإن كانت مدعمة تجريبيا. أي فلسفة العلوم كما نعلم الآن انتقلت من الحتمية إلى اللاحتمية ونظرت إلى الجوانب التي فيها استنتاج وفرضيات أكثر من القضايا الاستقرائية. هذا موضوع ناقشناه في الندوة التي فعلناها في ريجنسي. لكن يا دكتور هذه العناصر الانضباط، الجمال، الكمال، الإتقان في الوجود، هل تجعلنا يمكن أن نقول أن إثبات وجود الله يمكن أن يكون علميا بالمنهج العلمي المعاصر إضافة إلى المناهج العقلية؟ نعم ما شاء الله. أنا بعتبر أن احنا بنحيا الآن ثورة علمية كبرى في مجال الاستدلال على الإلوهية. هو أهم قضية في أي منهج علمي أن يكون لدينا قياسات موضوعية. عاوز أشوف عمل دراسة عن الحرارة، ما كانش يمكن عمل دراسات عن الحرارة من غير اختراع الترمومترات، فدي مكنتنا من هذا الأمر. فإحنا دلوقتي سعداء زي بقول حضرتك جدا بأن إحنا بنحيا وقت صار فيه قياسات موضوعية للجمال والكمال والذكاء والقصد. فما الذي يعيقنا من تحقيق هذا الهدف؟ أن نطرح نقول أن هناك ذكاء وراء هذا الوجود، يقول لا، لو نشوف فيه specified complexity ولا لا. نقول أن هناك جمال في الوجود مقصود، يقول ما أي واحد يشوف منظر جميل على راحته، أنت ممكن تشوفه أنا ممكن لا أعتبره جميلا، لكن في مقاييس للجمال كذا. فوجود مقاييس علمية دي الخطوة الأولى لوضع أي منهج، مقاييس موضوعية للقياس الخطوة الأولى لوضع أي منهج علمي أو قضية للبحث في إطار المنهج العلمي. وفي الحقيقة الموضوع ده يعني غياب القياسات احنا بنعاني منه كأطباء. أنا أذكر في رسالة الدكتوراه بتاعتي كانت في الجراحة عن مقارنة بين عمليتين جراحيتين، وأحد جوانب المقارنة مقدار ما يشعر به المريض من ألم. قل لي بقى حضرتك إزاي أثبت أن المريض ده بيحس بألم من العملية دي أكتر من المريض الآخر من العملية الأخرى؟ الألم ليس له مقياس موضوعي، فهو من الأشياء الصعبة. إنما وصلنا إلى الجمال والكمال والذكاء وقصد أن لهم مقاييس موضوعية. بالفعل الموضوع ده يعني بادر إليه مدرسة في الولايات المتحدة، مدرسة التصميم الذكي Intelligent Design Movement، وبدأ يطرحوا قضايا الإبداع الإلهي بأدلة وأنها نظرية علمية، وبيطالبوا الآن المدارس بأن تطرح الخلق عن طريق التصميم الذكي من ضمن الأطروحات الخلق الأخرى زي ما بيطرح نظرية داروين. يطرحوا هذه النظرية، بيجي يقول لهم في المحاكم لما بيرفعوا قضايا زي في كانساس وغيرها، يقول لهم أنتوا بتحدثوا في الدين ما بتتحدثوش في العلم. قال لهم احنا بنتكلمش على المصمم الذكي، هنتكلم هل هناك تصميم ذكي أم لا. هذه المنظومة اللي انتوا شايفين الخلية الحية أثبتنا أنها تحتاج إلى ذكاء، بس مش عاوزين نقول أكتر من كده، ويقف عند كده ويسيبه إيه لللبيب يفهم بالإشارة. لأن مجتمع علماني ما يستطيع أن يقول إلههما إلههما إلههما يقول فيها ذكاء ولا ما فيش ذكاء. فيطالبوا أن تطرح هذه القضايا كقضية علمية بحتة. وهذا أحد أحلامي في مشروع الفكري إذا كنا استعرضناه خلال هذه الحلقات، أن أنا أصبو إلى أن يبقى الموضوع في حوارنا مع الملاحدة نحن نتكلم في قضية علمية حتى لا يستطيع الفرار منها. وأعتقد أن لو توصلنا إلى هذا وتقبلوا المجتمع من مفكرين ومثقفين ودينيين وإلى آخره، نبقى عملنا إنجاز صحيح. طيب يا دكتور، بس يبقى أيضا القضية العلمية قابلة للتأويل وقابلة للتفسيرات المتعددة، وممكن البعض يدخلها في قضية أنها نظرية إلى الآن ما استكملت أو يأتي شيء يلغيها، أليس هذا الطرح موجود؟ طب هي قضية إيه؟ ما هو المقابل؟ أليست القضايا الإيمانية التي نطرحها الإيمان القلبي بدون براهين علمية أليست أيضا قابلة للتأويل؟ وده الحال اللي احنا فيه، أما المراحل الحدو في وجود هذه الأدلة الأخرى، احنا بنقدم دليل آخر يضاف، لا نقول ان احنا قد صارت لا الدليل الوحيد ولا انها صارت كحجية نظرية الجاذبية مثلا، ولكن نقول ان احنا في سبيلنا الى ان احنا فعلا نضيف ونعين الدعاء بآلية أخرى، لأن هناك عقول يعني علمية إلى حد كبير البرهان العلمي يعني الكثير بالنسبة لها، فهي إضافة. طبعا دكتور، احنا أيضا نقول كما قال مصطفى صبري في كتاب موقف العقل من العلم والعالم، وهذه نقطة حساسة، إن يا جماعة العلم في تعريفه القديم كما يقول مناطقة إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل، إن ما كان دليل يكون تقليد، لكن هذا الإدراك مستويات. نعم. إضافة إلى ذلك يجب أن نفرق مشاهدي الكريم أن كل مضمون موضوع له منهجه العلمي الخاص فيه، فمنهج إثبات الحوادث التاريخية المتنبي شاعر عربي فحل من الفحول لا يمكن أن أنكره لأنه لا يدخل المعمل، له طريقة الاستفاضة الخبر والتواتر. أرسطو إلى الآن أخذ فيه دكتوراه، نعم أنا سأل دكتوراه وهو قبل الميلاد، كيف تصدق بأرسطو قبل الميلاد؟ أنت عايش يا أخي، أنت يدخل مخك، نعم هناك منهج علمي ولا ضحك الناس عليك. إذن هذا منهج علمي تاريخي، هناك منهج علمي بيولوجي، منهج علمي فيزيائي، منهج علمي في إثبات القضايا الحقوقية والجرائم والشواهد والقرائن والأحوال. إذن يجب أن لا يختزل المنهج العلمي فقط كما يلح علينا الآخرون، لكن نحن نتخذ هذا وسيلة وطريقة من الطرق التي تضاف إلى الأدلة العقلية والأدلة الحدسية والأدلة إلى آخره. ومحركنا فيها قول الحق عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أنه الحق. دكتور، أنا في الختام، دكتور عمر شريف رئيس أقسام الجراحة في كلية طب جامعة عين شمس، أتحفنا في هذه الحلقات الست في زيارتك للكويت، وأذكر بكتبك الأول رحلة عبد الوهاب المسير الفكرية، قراءة في فكره وسيرته هذا المفكر الكبير، ودخوله إلى الإيمان من الإلحاد مدخل آخر مستوى راقي. أنا أرى أن يعني مع الأسف بعض الملاحدة ماديين وطريقة تقليدية وأدلة قديمة بالية نوقشت كثيرا، لكن شوفوا الحس والحدس اللي عند الدكتور. رحلة عقل ترجمة لكتاب هناك إله للسير أنتوني فلو أستاذ الفلسفة في كامبريدج الذي أعلن إيمانه بعد 60 سنة إلحاد، ثم طرح الكتاب وترجمه الدكتور. كتاب كيف بدأ الخلق آخر كتبك، تتناقش فيه نشأة الحياة والبيولوجيا والدي ان اي والجينوم، ومناقشة الدارونية الجديدة والدارونية القديمة والتوفيق مع القرآن الكريم. المخ ذكر أو أنثى، تبين أن الأنثى والذكر يختلفون في التكوين الدماغي، وهذا ليس هناك تفاضل إنما هناك تكامل، فنحن مع المساواة لا مع التسوية. لا يسعني دكتور في هذه الكلمة الأخيرة، جاءتني أبيات شعر الآن، أقول كما قال أحمد الصافي النجفي وكان في مرحلة شك من حياته، ثم قال الشاعر العراقي القديم: هل في عيون الملحدين عماء أم في عقول الملحدين غباء؟ أيجوز عقلا أن عقلا مبدعا قد أبدعته طبيعة بلهاء؟ فإذا الطبيعة أدركت وتصرفت قلنا الطبيعة والإله سواء، الله أحيا الكائنات بسره وبسره تتفاعل الأشياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات.